قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويبتلي ويعافي وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فتعلمون أن الأمر كله لله وتعلمون أن ربكم فعال لما يريد منتهى الأمور كلها إليه كما قال وأن إلى ربك المنتهى وخزائن كل شيء بيديه كما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فهو الذي يعطي ويمنع هو الذي يبتلي ويعافي وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر إذا حل بنا أمن وأمان فمن الله سبحانه وإذا نزل بنا خوف وبلاء فمن الله سبحانه فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولا راد لقضائه ولا مانع لمراده وهذا من البدهيات والمسلمات لدى أي مسلم من المسلمين فإذا كان الأمر كذلك فعلينا بسؤال الله كل ما نريد وهذا هو موضوع خطبتنا إن شاء الله ألا وهو الدعاء وفقهه فالدعاء له فقه كما أن الصلاة لها فقه وكما أن الزكاة لها فقه فالدعاء كذلك له فقه وأولا وبين يدي التذكير بفقه الدعاء أقول وبالله التوفيق منوها على عظيم شأن الدعاء إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر فماذا كان ولم يكن عنده كبير عدد ولا عدد ولا عتاد دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فهل أغرق الله قوم نوح إلا بدعوة من نوح عليهم رب لا تذر على الأرض